السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. يا ذا المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني نزلنا في سورة القمر. الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى كذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر نعمة الله بإيمانه وطاعته. ثم أخبر سبحانه بإنذار نبيه وإتيانه بما هو عليه، فقال ولقد أنذرهم أي لوط عليه السلام بطشتنا أي وقعتنا ومصيبتنا فتماروا بالنذر أي شكوا في النذر، وهذا يدل على أن النذر هي الإنذارات. وفي قوله ولقد أنذرهم بطشتنا تنزيه لوط عليه السلام وبيان أنه أتى بما عليه، فإنه تعالى لما رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرحمة أن يؤخره ويقدم عليه الإنذارات البالغة بيّن ذلك فقال أهلكناهم، وكان قد أنذرهم من قبل بطشتنا أي البطشة التي وقعت، وقيل المراد بها في الآخرة كما في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى. ثم قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه هم الملائكة عليهم السلام أي خادعوه وطلبوه ترك المدافعة لما أرادوا بهم من فعل الفاحشة، فطمسنا أعينهم قيل مسخناها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. روي أنهم عالجوا باب لوط عليه السلام وهو يدافعهم، فقالت الملائكة عليهم السلام خلهم يدخلوا إن رسل ربك لن يصلوا إليه. فدخلوا فصفقهم جبريل عليه السلام بجناحه صفقة فتركهم يترددون ولا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم. وعن الضحاك طمس الله أبصارهم عن الضيف ولم يعمهم، فجعلوا يقولون قد رأيناهم دخلوا فأين ذهبوا. قلت هو يؤيد هذا قول الهادي عليه السلام حيث قال ولقد راودوه، هو لوط صلى الله عليه راودوه هؤلاء المرجومون ليسلم إليهم ضيفة وهم الملائكة المقربون، وكانوا يظنون أنهم فتية آدميون فطمس الله أعينهم. ومعنى طمس أعينهم فهو حجبناها، ومعنى طمس أعينهم فهو حجبناها عن رؤيتهم ومنعناها من الوقوع على ملائكة ربهم. وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال المراد من الطمس الحجب عن الإدراك، فما جعل على بصرهم شيء غير أنهم دخلوا ولم يروا هناك شيئا فكانوا كالمطموس. قوله تعالى فذوقوا أي قيل لهم على ألسنة الملائكة ذوقوا عذابي ونذر أي عقاب تكذيب إنذاري، أي لما نزل العذاب بهم قالت الملائكة عليهم السلام لهم ذوقوا عذاب الله ونذره أي إنذاره إليكم. وقيل هذا خطاب مع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فذوقوا عذابي فإنهم لما كذبوه ذاقوه. إن قيل النذر كيف تذاق؟ قيل له ذق فعلك أي مجازات فعلك وموجبه، ويقال ذق الألم على فعلك، وقوله فذوقوا عذابي كقولهم ذاق الألم، وقوله ونذر كقولهم ذق فعلك أي ذق ما لزم من إنذاري. ثم قال تعالى ولقد صبحهم بكرة أي أول النهار وباكرة كقولهم مشرقين ومصبحين، عذاب مستقر أي مقيم عليهم غير زائل عنهم، قد استقر عليهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. ويحتمل عذاب مستقر أنه لا مدافع له أي يستقر عليهم ويثبت ولا يقدر أحد على إزالته ورفعه أو إحالته ودفعه. ثم قال تعالى فذوقوا عذابي ونذر أي وإنذاراتي ومستاق ما أنذرته، وهو تقريع بما لهم في الحال من العذاب. فائدة في التكرير، فذوقوا عذابي ونذر، لأنها كررها في القرآن في الآية. قال في البلغة: وإنما كرر فذوقوا عذابي ونذر، لأن الأول قبل قيل عند الطمس، والثاني قيل لهم عند الخس ولا شاك. وفي الكشاف: فإن قلت ما فائدة التكرير، قوله تعالى، قوله سبحانه وتعالى: فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلت: فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وأن تقرع لهم العصا مرات، ويقعقع لهم الشن تارات، لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. وهكذا حكم التكرير كقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، عند كل نعمة عدها في سورة الرحمن، وقوله: ويل يومئذ للمكذبين، عند كل آية أوردها في سورة المرسلات. وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة للأذهان، مذكورة غير منسية في كل أوان. يعني كأنه تجديد خطاب وتكرير خطاب، حتى أن الإنسان إذا استمر في استماع كلام معين خلاص مشى عليه، ما عاد له نفس التأثير. لكن عندما يأتي تجديد للخطاب وتجديد للتحذير وتجديد كأنه ينبه، كل ما غفل يعيده إلى الوضع الأول حتى يعود إلى التفكر وإلى يعني الخوف وإلى تنبه إلى ما قال له النبي أو الرسول، وما ورد من آيات وما ورد من نذر وما ورد من تخويف. فكأنه تجديد: هل من مدكر؟ مرة ثانية. حتى أنت إذا تتكلم أحد أو شيء، فهمت الكلام اللي قلنا؟ كررنا عليك الكلام. يعني الإنسان يكرر حتى يوجد شيء من التفاعل مع الله. ثم قال تعالى: نعم، ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر، آل فرعون أهله وخاصته، والنذر موسى وهارون وغيرهما، لأنهما عرض عليهم ما أنذر به المرسلون، أو جمع نذير وهو الإنذار. كذبوا بآياتنا كلها، الآن في فرعون، يعني لاحظوا أنها تنقل إلى في عدد من الأقوام والنعم. لا، يقولوا الرسول نبي والنبي ليس رسول، يعني الرسول عام يدخل تحت النبي، والنبي لا، ما يكون رسول. نعم. ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر، أن قالوا قد يكون نبي لنفسه. نعم. آل فرعون أهله وخاصته، والنذر موسى وهارون وغيرهما، لأنهما عرض عليهم ما أنذر به المرسلون، أو جمع نذير وهو الإنذار. كذبوا بآياتنا كلها، أي التسع، وسيأتي إن شاء الله تعالى عددها في سورة النمل. وقيل قوله تعالى: كذبوا بآياتنا كلها، كلام مستأنف، والضمير عائد إلى كل ما تقدم ذكره، إلى كل من تقدم ذكرهم من قوم نوح إلى فرعون. فأخذناهم أخذ عزيز، أي غالب، أي لا يغالب، مقتدر، أي عذاب، عزيز، قادر، لا يعجزه شيء. ولما أخبر سبحانه عن قصص من ذكر في هذه السورة ممن أهلكهم من القرون الأولين بكفرهم، قال: أكفاركم، يعني قريشا والعرب، خير من أولئكم، يقول من أولئك الذي قصصنا عليكم هلكتهم، وهم قوم نوح وقوم هود وصالح وآل فرعون، أي هم خير قوة وآلة ومكانة في الدنيا، أو أقل كفرا وعنادا، يعني أن كفاركم مثل أولئك، بل هم شر منهم وأضعف، يعني عادهم أسوأ في أفعالهم وأضعف منهم قوة. أكفاركم أنتم يا قريش والعرب، يعني أشد من هؤلاءك، من عاد وثمود وكذا، لا، ولكنهم أضعف، ليسوا بأشد ولكنهم أضعف. أم لكم أم أنزلت عليكم يا أهل مكة براءة في الزبر، أي في الكتب المنزلة، بأن من كفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عذاب الله تعالى، فأمنتم بتلك البراءة؟ أو نعم. يقول: أهم خير فنصرف عنهم ما أوقعناه بغيرهم ممن كفر ككفرهم، أم لكم براءة في الزبر؟ يقول: مما وقع بغيركم فأنتم تجترون بذلك على ربكم. ذكر معنى هذا كله الهادي عليه السلام. ثم قال تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم بمعنى بل، يريد يقولون: يا محمد، نحن لكثرة جماعتنا وعددنا منتصرين من جنود الله إن قاتلتنا. فهذا قليل من جهلهم وضعف رأيهم، وقوله سيهزم الجمع الذي به يدلون وعليه من دون الله يتكلون حتى ينهزموا من جند الله ويولون الدبر، أي أدبارهم هاربين من أولياء الله. أم يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال في البرهان: يعني يهزم جمع كفار قريش، وذلك يوم بدر، فهذه معجزة وعدهم الله تعالى بها فحققها. وفي ذلك شعر حسان: ولقد وليتم الدبر لنا حين سال الموت من رأس الجبل. وعن عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال عمر: أي جمع يهزم؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ببدر ويقول سيهزم الجمع عرف تأويلها. فقوله يولون الدبر أراد بالمفرد الجمع، أي كل واحد دبرا. قال الشاعر: كلوا في بعض بطنكم تعفوا، فإن زمانكم زمن خميص. قال الرازي: وإفراد الدبر إشارة إلى أنهم في التولية كنفس واحد، يعني كأنه واحد، بس تولون الدبر كأنهم كلهم مجرد شخص واحد، اتفقوا في الهريبة وفي الهزيمة وفي الهروب من المعركة، اتفاق كان اتفاق شخص واحد ونفس واحد، فلا يتخلف أحد عن الجمع ولا يثبت أحد للزحف، فهم كانوا في التولية دبر واحد. ثم قال تعالى: بل الساعة موعدهم، أي لكن الساعة موعدهم، أي موعد عذابهم، إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم، بل الأمر أعظم منه، فإن الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لأن البعض هرب وسلم، لكن عاد هناك عذاب آخر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي أشد وأفضع وأطم وآلم وأعظم من يوم بدر، ومنه الداهية وهي الأمر المنكر الذي لا يهتدي لدوائه. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والداهية هي الفجيعة. قال الشاعر: أصاب الدهر نسوة آل حرب بداهية همدان، بداهية همدنا لها همدنا لها همودا. أصاب الدهر نسوة آل حرب بداهية همدنا لها همودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. ومعنى وأمر أي أفضع وأشر، وأمر مذاقا من الهزيمة يوم بدر، والمرارة هي ضد الحلاوة. قال الشاعر: ولم أرى مثل الحب أحلى ولا أمر، وإنما ضرب الله المرارة مثلا لقبح مذاقها وثقل مؤنتها وفضاعتها. ثم قال تعالى: إن المجرمين، أي هم في ضلال وسعر، والمجرم فهو الكاسب للذنوب المجترم لها، انتهى. ومعنى في ضلال أي في هلاك ونيران، أو في ضلال عن الحق في الدنيا ونيران في الآخرة، يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي يجرون جرا وسحبا، والسحب هو الجر، والعامة تقول السحاب سمي سحابة لانسحابه على الجبال، والسحب هو الجر في اللغة، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام، وهو متعلق بمحذوف، أي يوم يسحبون، يقال لهم ذوقوا مس سقر، أي حر النار. وسقر اسم مؤنث علم لجهنم، من سقرته الشمس إذا أذابته، ذكره في التجريد، وقيل من سقرته النار، وسقرته إذا لوحت، قال ذو الرمة: إذا ذابت الشمس اتقي سقراتها بأفنان، اتقي سقراتها بأفنان مربوع الصريمة معيل. والمس هنا من قولك: وجدت مس الحمى، وذاق طعم الضرب، لأن النار إذا أصابتهم بحرها ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم مسا كما يمس الحيوان. وقوله تعالى ذوقوا، احنا قلنا المس هو الادخال في النار، سبق ان قلنا ان الادخال في النار مثل ما يدخل الانسان الذبيحه او شيء في النار. ذوقوا استعاره وفيه حكمه، وهو ان الذوق من جمله الادراكات، فان المذوق اذا لقي اللسان يدرك ايضا حرارته وبرودته وخشونته وملاتته كما يدرك سائر اعضائه، ويدرك ايضا طعمه ولا يدركه غير اللسان، فادراك اللسان اتم. فاذا الذوق ادراك لمسي أتم من غيره من الملموسات. فقال ذوقوا إشارة إلى أن إدراكهم بالعذاب أتم من إدراكات، فيجتمع في العذاب إذن شدته وإيلامه بطول مدته ودوامه. ثم قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، قال في البرهان أي بمقدار وحكمة وتقدير، قال الراجز وقدر المقدر الأقدار، والقدر والقدر التقدير، أي خلقنا كل شيء مقدرا أي محكما على حسب ما اقتضته الحكمة. وقرئ كلا بالنصب والرفع وكل، فإذا رفعت على أن كل شيء مبتدأ احتمل أن يكون صفة لشيء المضاف إليه كل، إذ هو نكرة، ويكون الخبر قوله بقدر متعلقا بمحذوف وهو خلقناه، وذلك يبطل ما ذهب إليه ابن الحاجب من التنصيص على القدر. ويحتمل أن يصير المعنى إن كل شيء مخلوق لنا لا لغيرنا خلقناه بقدر، وإذا نصبت كل أي كلا، فهذا الاحتمال أيضا مع قراءة النصب باق، لأن خلقناه مع النصب يكون صفة لشيء كما كان مع الرفع، والفعل الناصب لكل شيء محذوف جوازا، وليس هو من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير، بل من باب زيدا، من باب زيدا لمن قال من أضرب، يعني أضرب زيدا، وسوغ حذفه القري وسوغ حذفه القرينة، فلا وجه لما ذكره ابن الحاجب ها هنا من التنصيص على الجبر بزعمه من غير احتمال. ذكر معنى هذا إمامنا المنصور بالله عليه السلام، ثم أخبر سبحانه عن سرعة فعله فقال وما أمرنا إلا واحدة، يعني أن ما أردناه من صنع شيء أمرناه أي صنعناه مرة واحدة ولا يحتاج إلى ثانية، فيكون ذلك الشيء مع أمرنا له وصنعنا إياه كلمح بالبصر في سرعته، أي كلمحة بصر المبصر في سرعة أمره إذا أمر. ومعنى وما أمرنا أي شأننا إذا أردنا تكوين شيء إلا فعلة واحدة، إلا فعلة واحدة سريعة كسرعة اللمح بالبصر، واللمح خطف البصر وهو تحريك الجفن، وقيل معناه إلا كلمة واحدة سريعة التكوين، والأول أولى لأن الكلمة التي يكون إنما هي عبارة عن سرعة التكوين المراد كما سبق ذكره. وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، يعني يوضح لنا سرعة صدور أمر الله سبحانه وتعالى، وليس على ما نفهم من كن عاد فيها كن فيكون أبدا، حتى لمح البصر أقل، يعني عاد أمر الله سبحانه وتعالى أقل من لمح البصر اللي هي إذا كان هذاك الذي أوتي علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بصره، وهذا إنسان، فكيف من علم وكيف بمن إنما تكلم باسمه الأعظم، يعني لاحظها في هذا، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، كان في الاسم الأعظم لأن عنده الاسم الأعظم، فكيف بصاحب الاسم الأعظم، فكيف بقوة صاحب الاسم الأعظم سبحانه، يعني صعب جدا تخيل، ولكن إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن بما نعقل، نتخيل الأشياء حتى نعقلها، لأن لو هي لا تتخيل لنا لما استطعنا، يعني ولذلك إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بمعرفة ذاته وكنه ذاته وكيف ذاته، لأن لا نستطيع، العقل لا يستطيع الدخول في هذا، ولذلك لم نتعبد به، بل إننا نهينا لأننا أحقر وأصغر وأقل شان من أن نتطاول لمعرفة ذات الله. فالله سبحانه وتعالى يخاطبنا حتى نفهم بما تفهم عقولنا تجري بأعيننا، لأن احنا في مفهومنا تجري بأعيننا أي تحت حراستنا وعيننا عليها أو كذا، يد الله كما قالت بل يداه مبسوطتان، أي إن الله سبحانه يعطينا الله شيء خيال احنا او تمثيل احنا نفهمه حتى نبني عليه مفهومنا ومعرفتنا لهذا الشيء. نعم. وقوله تعالى ولقد اهلكنا اشياعكم تدل على ان قوله وما امرنا الا واحده تهديد بالهلاك والاشياء الاشكال. قال الهادي عليه السلام هي امثالهم ونظراءهم واخوانهم في كفرهم. قال من المدكر يقول هل من متذكر ومعتبر. وقوله وكل شيء فعلوه في الزبر اشاره الى الامر غير مقتصر على هلاكهم بل الاهلاك هو العاجل والعذاب الاجل هو الذي معد لهم على ما فعلوه. والزبر ها هنا فهو العلم يقول كل شيء فعلوه واحدثوه او قالوه فهو في علمنا ثابت مستقر ولا يزول منه ما كبر ولا ما صغر. وقيل الزبر الكتب اي مكتوب محفوظ في ديوان الحفظه. وقوله تعالى وكل صغير وكبير من الاعمال ومن كل ما هو كائن مستطر تعميم بالحكم اي ليست الكتابه مقتصره على ما فعلوه بل ما فعله غيرهم ايضا مصدور فلا يخرج عن الكتب صغيره ولا كبيره. وقال في البرهان مستطر اي معلوم محفوظ كالشيء المكتوب الذي اذا احتيج اليه نظر فيه انتهى. قلت ومثل هذا ذكره الهادي والقاسم عليهم السلام وغيرهما. ثم قال تعالى ان المتقين يعني إن كل شيء مكتوب مسطور مسطور اي مكتوب. ثم قال تعالى ان المتقين في جنات ونهر. قال الهادي عليه السلام فالنهر نهر نهر الانهار التي تجري في الجنان انتهى. فمعنى نهر اي انهار لكن اكتفى بذكر الجنس ولوفاء الفواصل أي لأن اسم الجنس يقوم مقام الأنهار. وقيل النهر السعة والضياء مأخوذ من النهار. ومعنى قوله تعالى في مقعد صدق فهو في محل صدق أي في مكان مرضي ومجلس حق لا لغو فيه. عند مليك مقتدر معنى عند لدى. ومليك فهو المالك لكل شيء. مقتدر فهو القادر على ما يريد الذي لا يمتنع منه قريب ولا بعيد. ذكره الهادي عليه السلام وذلك لما كانوا في الجنة وهي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لهم مثلت حالهم أو مثلت حالهم بحال خواص الملك المقربين عنده في المنزلة على جهة التخيل. والله سبحانه وتعالى عن الأمكنة لأن المراد قرب المنزلة والشان لا قرب المعنى والمكان. إذن هذا معنى التخيل عند مليك مقتدر يعني تخيل في الحاشية الملك ما يكون عنده في أحسن مكان وفي أحسن حال. فكذلك يعطينا الله سبحانه وتعالى تخيل وضع المؤمن في الجنة يكون في رضوان من الله وقرب من الله أي من رضا الله ومن عطاء الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى. وقوله مليك مقتدر لأن القرب من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارا كان المتقرب إليه أعظم تلذذا أو أعظم التلذذ. وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب من الملوك فإن الملوك إنما يقربون ناسا يحبونه وناسا يرهبونه مخافة أن يعصوا عليه وينحازون إلى عدوه فيغلبونه. والله تعالى قال مقتدر لا يقرب أحدا إلا بفضله. قال هناك فرق بين من الملوك يقربوهم فالملوك لا يقربوا إلا من يخشى منهم أو من أخلصوا لهم يعني خايفين لا يقوموا عليهم أو كذا في كلا الحالات إلا مجازاة أو احتراز أما يجازيه أو احتراز. لكن الله سبحانه وتعالى يعني مقربهم مع أنه مقتدر على كل شيء لا يخشى أحد ولا يخاف من أحد سبحانه وتعالى. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين واشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين ويسر امورنا جميعا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.